بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في القاعدة الثانية: الوسائل إلى أحكام المقاصد. ومن فروعها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات، والسعي في الأسباب المحصلة لها واجبات مثلها. ومن فروعها وجوب تعلم أداء الوقت والقبلة والجهات لمن يحتاج إليها. أدلة الوقت. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة الوقت والقبلة والجهات لمن يحتاج إليها. ومن فروعها أن العلوم الشرعية نوعان: مقاصد، وهي علم الكتاب والسنة، ووسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها. فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بالعلوم العربية لهذا الغرض تابع للعلوم الشرعية. ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، ولذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة أو خيف فوت صلاة الجماعة الواجبة على الصحيح. وكذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها معصية، كبيع العصير على من يتخذه خمرا، أو السلاح لأهل الفتنة أو قطاع الطريق، وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كله داخل في القاعدة السابقة، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الأمر المباح تجري فيه الأحكام الخمسة، تارة يكون واجبا، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مسنونا، والأصل هو الإباحة. الأصل هو الإباحة. فإذا توصل بالأمر المباح، إلى فعل محرم، صار المباح حراما، وإن كان إلى فعل واجب فهو واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن توسل به إلى فعل مكروه فهو مكروه، وإلى فعل مستحب فهو مستحب. نعم. وهذا والأخير هذا قال: ولا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها معصية، لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. طيب، كيف اتخاذ البيض يقامر به؟ كيف المقامرة بالبيض؟ إيش؟ إكسخ بيض. إكسخ بيض. دون الآن. محمد. هم يقولون كسرها طولا، البيضة لا يمكن أن تنكسر طولا، بيضة إذا وضعتها طولا وضغطت عليها ما يمكن أن تنكسر، لكن إذا انكسرت فهو اختلال في التوازن. وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم، كالحيل على قلب الدين على المدين، وكبيع العينة، والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقت، أو بإظهار الثواب غير المقصود، أو إظهار زيادة في الثمن لئلا يأخذ الشفيع. طيب، التحيل على في جميع المعاملات التي توصل بها الأمر، كالحيل على قلب الدين على المدين. وصورة ذلك أن رجلا مثلا أقرض شخصا 100,000 ريال إلى سنة، فلما حل الأجل طالبه فلم يجد عنده شيئا، فقال: أقرضك مرة ثانية إلى سنة. القرض الأول 100 على أن يوفي 120، والقرض الثاني أيضا 100 على أن يوفي 140، يعني يجعل الدين الذي حل الدين المؤجل كأنه حال ثم يزيد فيه النسبة. فهمتم ولا لا؟ يعني رجل مثلا أقرب شخص 100,000 إلى سنة على أن يرد عليه 120 لما حل الأجل وليس عنده شيء قال إذا نؤجله سنة ونزيد 20 كم يكون الوفاء؟ 140 فإذا حلت السنة الثالثة ليس عنده شيء قال نزيد إذن 20 فيكون 160 وهكذا. ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوالي. بيع العينة، تعرفون بيع العينة؟ ها؟ معروف؟ وش صورة بيع العينة؟ بيع العينة أن يبيع الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل حاضرا. أن يبيع الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل. مثل أقول بيعت عليك هذا البيت 100,000 إلى سنة مؤجل إلى سنة، والآن البيع انتقل، الدار أو البيت انتقل إليك، ثم آتي إليك وأقول اشتريت منك هذا البيت 80 نقدا 80 نقدا الآن كأنه باع 80,000 كم؟ 100,000. هذه مسألة العينة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن مسألة التورث من عينة، يرى أنها من عينة. ولهذا قال ابن القيم كان شيخنا رحمه الله يراجع في مسألة التورث فيأبى إلا أن تكون من عينة. ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث. طيب بقي ما هي مشكلة. التحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقف، التحيل على إسقاط شفعة الشفيع في الوقف. مثل يكون رجلان شريكان في الأرض فيبيع أحدهما نصيبه على آخر، على ثالث، على عمر مثلا، فيريد الشريك أن يأخذ بالشفعة فيتحيلان لإسقاطها، وذلك بأن يظهر ثمنا مرتفعا. مثلا الأرض نصيب هذا الشريك الذي باع 50,000 فيقول بعتها 100,000 لماذا؟ لكي يعجز الشريك. أو يقول إني لم أبعها وإنما وهبتها له، نصيبي من الأرض لم أبعه وإنما وهبته له. ومعلوم أن القسط أو الشخص إذا انتقل إلى آخر بغير عوض مالي فإنه لا تثبت فيه الشفعة، لا تثبت فيه الشفعة، لأن الشفعة عند الفقهاء هي استحقاق انتزاع حصة شريك بثمنه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، لا بد أن يكون العوض ماليا. من أيضا الحيل أن الشريك المشتري الذي اشترى الشخص إذا اشتراه وقفه، مثل رجلان شريكان في أرض فباع أحدهما نصيبه على آخر فتحيل الثالث لإسقاط حق الشفعة فقال إني قد وقفت هذه الأرض، نصيب من هذا الأرض وقف. ومعلوم أن الوقف لا تثبت فيه الشفعة. ولهذا قال أو بإظهار الثواب، وذلك فيما لو قصد الوقف غير المقصود، أو إظهار زيادة في الثمن لئلا يأخذ الشفيع. نعم. ها؟ كيف تحيل؟ مثلا أنا وأنت شريكان في أرض، بعت نصيبك على عبد الله بن فضل. عبد الله بن فضل لما أخذ النصيب قال نصيبي هذه الأرض التي اشتريته وقف، ما أمكن أنا أخذ بالشفعة الآن، موقوفة. أو حيلة أخرى أنك لما بعت نصيبك مثلا 50,000 بعت نصيبك من الأرض هي تساوي نصيبك تساوي 50,000 فقلت لي قد بعت نصيبي 100,000 أنا إذا رأيت أنها 100,000 لا أشتريها. واضح؟ ها؟ في ماذا؟ أنها تثبت الشبهة حتى في الوقف ما تسقط. ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما. وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه. قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث يعاقبان. مثل رجل أوصى قال أوصيت بجميع مالي لفلان، جميع مالي لفلان، فالموصى له قتل الوصي. الموصى له قتل الوصي، لماذا؟ لأن الوصية لا تثبت إلا بالموت، فقتل قال من بجلسنا احتريه سنوات خلي يموت. كذلك بالنسبة للوارث، رجل مثلا له ابن عم، له ابن عم غني ولا يرثه إلا هو، فقتله ليرث منه، هنا لا يرث بل يعاقب بنقيض قصده. قال وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه. الرجل تزوج امرأة وفي مرض موته المخوف طلقها قاصدا حرمانها من الميراث، فهنا أيضا يعامل بنقيض قصده وترث، وترث منه. ومن فروعها عول الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. يعني لتفتدي، يعني يعضل الزوج لزوجته بغير حق يتركها معلقة، لا هي مطلقة ولا هي معه، حتى تفتدي. كيف تفتدي؟ يعني تخالعه، هذا لا يجوز. ولهذا قال لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ومنها ما قاله الأصحاب ومن نهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد. وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وكلما كان الفرع يدخل في عدة أصول كان دليلا على قوته. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج حقه والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف عليه السلام، يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده، كذلك كدنا ليوسف. ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة الصالحة لتعيب فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه. فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. ولهذا نقول الحيل، هل هي كل الحيل محرمة أو كل الحيل مباحة؟ نقول إن كانت الحيلة يتوصل بها إلى أمر محرم فهي حرام، وإن لم يتوصل بها إلى أمر محرم فهي بحسب ما توصل به، إن توصل بها إلى أمر مباح فهي مباحة، وإلى أمر واجب فهي واجبة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أحس بشيء أحدث في الصلاة ماذا يصنع؟ يضع يده على أنفه كأنه أصابه رعاف. الآن الذي يشاهدون هذا الرجل يظنون أنه أصابه رعاف، وهو في الحقيقة أحدث. هذه فيه. ومن فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات كل مال أؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها، حفظها في حرز مثلها، ومن وسائل حفظها الإنفاق عليها إن كانت ذا روح، ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم. طيب، الفرق بين التعدي والتفريط؟ التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. هذا الفرق، التعدي والتفريط. نقول التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، فمثلا إنسان أودعك سيارة فصرت تستعملها، هذا تفريط أو تعدي؟ تعدي. طيب إنسان أودعك سيارة فوضعتها في مكان حوله صبية ربما كسروا السيارة أو أتلفوا شيئا منها، هذا تفريط، لأن الواجب أن تحفظ في حرز مثلها. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله حرز المال ما العادة حفظه فيه، هذا يختلف. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم، والعقد على عقده، وخطبة النكاح وخطبة الولايات على خطبة أخيه. كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. طيب، وهذا كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده، هذا ذكره المؤلف تبع للحديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لكن هل يختص هذا بالمسلم فيجوز البيع على بيع الكافر أو لا؟ المشهور من المذهب اختصاصه أنه مختص بالمسلم فيجوز البيع على بيع الكافر والشراء على شراء الكافر، والصحيح أنه لا يجوز، وأن الحديث خرج مخرج الغالب لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هذا خرج مخرج الغالب. كذلك العقد على عقده وخطبة النكاح ولا يخطب على خطبة أخيه، فإذا خطب رجل امرأة فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبة ليخطب هذه المرأة إلا أن يجهل أو يعلم أنه رد، إذا جهل أو علم أنه رد ففي هذا الحال يجوز، يجهل يعني يجهل الخطبة من الأصل أو يعلم أنه رد فلا يأثم. أما إذا جهل هل رد أو لا أو علم أنه قبل في هذا الحال يحرم. نعم. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فالوفاء بنذر الطاعة واجب وعقده مكروه، مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد، فلهذا أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في سعة العافية، وفيه نوع تألم وإدلال. طيب، النذر خرج عن هذا الأصل، الوفاء به واجب، أصل عقده مكروه، هذا هو المشهور، أصل عقده مكروه. وقال بعض العلماء إن أصل عقد النذر محرم، إن أصل عقد النذر محرم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. وهذا القول قواه مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الصنعاني صاحب سبل السلام إلى أن النذر عقده محرم، عقده محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والأصل في النهي التحريم. وفي بعض الألفاظ لا تنذروا كما في صحيح مسلم. فالنذر الأصل فيه إما أنه محرم أو مكروه، والوفاء به واجب لقوله تعالى ممتدحا: من أوفى بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مفهوم ولا؟ طيب، ولا معارضة بين الآية، بين هذه الآية وبين كون أصل عقد النذر مكروه. أقول لا معارضة بين قوله تعالى يوفون بالنذر وبين أن أصل عقد النذر مكروه ومحرم، لأن المراد يوفون بالنذر أي بعد عقده، أي بعد عقده، أو وجه آخر يوفون بالنذر، أن المراد بالنذر هنا الطاعات، عموم الطاعات لا خصوص النذر، لا خصوص النذر، بدليل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فهمتم؟ إذن المراد بالآية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول إما أن يكون المراد بها أنهم يوفون بالنذر بعد عقده، أو أن المراد بالنذر عموم الطاعات لقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وقد ذم الله عز وجل المنافقين في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثا، فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل، لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي، وإنما صورته صورة النكاح وحقيقته حقيقة السفاح. وهذا في المحلل، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، محلل ومحلل له. لكن من الذي في التحليل، من الذي تعتبر نيته؟ هل تعتبر نية الزوج أو نية الزوجة، يعني نية المحلل الذي الزوج الثاني، أو نية الزوجة، أو نية الولي؟ الفقهاء رحمهم الله ذكروا قاعدة، قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. وعلى هذا فالمعتبر نية من؟ نية المحلل الزوج الثاني. إن كان قد تزوج هذه المرأة لقصد التحليل فالنكاح باطل، النكاح باطل، وإن تزوجها لا لقصد التحليل فالنكاح صحيح. ولو أن هذه المرأة مثلا قصدت التحليل، فيقول لا عبرة بنيتها، وكذلك لا عبرة بنية الولي. والصحيح أن نية الزوجة معتبرة، أن نية الزوجة معتبرة، لأنه حتى وإن لم تكن الفرقة بيدها لكنها قد تنكد على الزوج الثاني حتى يطلقها، يعني ترغب نفسها لهذا الرجل حتى يتزوجها، ثم إذا تزوجها وحللها نكدت عليه حياته حتى يطلقها. ولهذا قال فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل. لماذا لا يفيد الحل؟ لأنه عقد محرم، والعقد المحرم وجوده كعدمه، العقد المحرم وجوده كالعدم. ولهذا قال لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي، وإنما صورته صورة نكاح وحقيقته حقيقة السفاح. والعقود المعتبر فيها هل الصور أو المعاني؟ المعنى معتبر، المعنى. ولهذا نكاح المحلل لا يفيد شيئا، لأنه صورته صورة نكاح، صورة نكاح. ومثل ذلك بعض الوجوه ما ذكره الفقهاء رحمه الله في خلع الحيلة. خلع الحيلة، مش خلع الحيلة، خلع الحيلة أن يعلق الرجل طلاقه، طلاق امرأته على شيء، على زمن مثلا، بأن يقول إذا دخل رمضان فأنت طالق، فأنت طالق، ثم يندم ويخشى أن يقع الطلاق، ولا سيما إذا كانت آخر طلقة، آخر ثلاث تطليقات. ماذا يصنع في هذا الحال؟ قال بعضهم يخالعها ليمر يدخل رمضان وهي في غير عصمة الزوج، فتوجد الصفة في غير محلها، ثم يعود إليها مرة ثانية. مفهوم هذه؟ رجل قال امرأتي إذا دخل رمضان فأنت طالق، أول طلقة قال أنا لا أحب أن يحسب علي شيء من الطلاق، ما الحيلة؟ قال أخالعك، فدفعت إليه مال ليخالعها، تخالع، دخل رمضان وهو الآن العقل الزوجان كل واحد منهما قد افترق، فسخ النكاح، هل يقع الطلاق؟ لا، لأن من شرط وقوع الطلاق أن يكون في نكاح، وهنا لا وجود للنكاح. طيب، صورة ثانية قد يضطر إليها بعض الأزواج فيما إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، يعني رجل طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم علق طلاقها، قال مثلا إذا جاء إذا دخل رمضان أو إذا جاء يوم عرفة فأنت طالق، وقبل أن يأتي هذا الزمن مثلا بنحو أيام، خمسة أيام، عشرة أيام، ندم وخشي أن يقع الطلاق فتقع الفرقة الدائمة، ماذا يصنع؟ قال أخالعها. لماذا؟ لتوجد الصفة وهي في غير عصمته، لأن من شرط وقوع الطلاق أن يكون فيه في نكاح، فهذا الخلع وجوده كالعدم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله يحرم خلع الحيلة ولا يصح، لا يصح. وعلى هذا فإذا طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات قال إذا دخل رمضان فأنت طالق وخلعها ثم دخل رمضان، هل تطلق أو لا؟ تطلق، لأن الخلع هذا ليس خلعا مباحا وإنما هو خلع محرم، والخلع المحرم وجوده كالعدم. وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها، فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه بدأ، الذي منه بدأ عبادة، ابتدأ الذي منه ابتدأ عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إني لا أحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها. ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الذهاب إلى العبادة عبادة، وبقاء الإنسان في انتظار العبادة عبادة، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وحتى التبكير للصلاة أو تعجيل الصلاة يحصل بالاستعداد لها، فلو أن رجلا مثلا لما أذن المؤذن صار يتوضأ ويستعد للصلاة، هنا يحتسب له أجر المبادرة في حضور الصلاة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله يحصل التبكير يعني تعجيل الصلاة بالتأهب لها بعد الوقت. الثالثة المشقة تجب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال. نعم، هذه قاعدة المشقة تجب التيسير، هذه قاعدة الدين الإسلامي أنه كلما شق الأمر جاء التيسير والتسهيل، وهذه الآيات تدل عليها. وهناك أيضا قاعدة أخرى تدل تدخل في هذا الأصل، وهو أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا، إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا. فمثلا الإنسان الذي لا يستطيع القيام في الصلاة، هذا ابتلاء قدر ولا لا؟ قدر، خفف الله عنه شرعا بأن لم يوجب عليه القيام. من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض، هذا ابتلاء قدري من الله، يخفف عنه بأن الصيام لا يجب عليه بل يجب عليه البدل. في الحج الفقير مبتلا قدرا من الله عز وجل بالفقر، خفف الله عنه بأن لم يوجب عليه الحج، لم يوجب عليه الحج. كذلك بالنسبة للجهاد، المرأة ابتلاها الله عز وجل قدرا بماذا؟ بالضعف، ليست كالرجل، فخفف عنها شرعا بأن لم يوجب عليها الجهاد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم عليهن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. هذه قاعدة مفيدة، وهي أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا، وهي قاعدة مضطردة لا تنخرم. فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، والزكاة جزء يسير من مال العبد من الأموال المتمولة دون أموال القنية، وهي في كل عام مرة. وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام. وأما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة عن المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والأعياد. وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد، لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما. نعم، هذه أسباب تعين وتنشط على الفعل. الصلاة الخمس، كون الناس يجتمعون في الصلاة الخمس، هذا مما يعين الإنسان على أداء الصلاة وينشطه على أداء الصلاة. وكذلك بالنسبة للصيام، لو كان الله عز وجل أوجب على الإنسان أن يصوم شهرا أي شهر كان، ربما تكاسل بعض الناس عن أداء الصيام، تكاسل. لكن إذا كان هناك يوم شهر محدد يصوم فيه جميع الناس، كان ذلك أدعى إلى المبادرة. ولهذا نعلل في صوم المسافر فيما إذا استوى الفطر والصوم عنده بأن الصوم أفضل. بماذا؟ بأنه يدرك الزمن الفاضل، وبأنه أنشط له، لأنه يصوم مع الناس. ولا شك أن كون الإنسان يشارك الناس في الآلام والآمال هذا أريح نفسه. نعم. وكذلك الحج، ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات. ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا عرض للإنسان بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه أو عدمه عدل إلى التيمم. والمسافر لما كان في مظنة المشقة أبيح له الفطر والقصر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة. هذه كلها تدل على ما سبق من أن الله عز وجل إذا تلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. نعم. ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء. نعم. العفو عن الدم اليسير النجس، هذا فرع من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله وما اختاره الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الدم اليسير النجس، بل جميع النجاسات يعفى عن يسيرها، يعفى عن يسيرها. والمشهور من المذهب عدم العفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء فلم يعفى. حديث أسمى. نعم. كذلك من الاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، يعني الاستنجاء خاص بالماء والاستجمار بكل طاهر مباح ما يختص بالأحجار. نعم. وطهارة أفواه الصبيان ولو أكلوا النجاسة. وكذلك الهر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفي عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه، وكذلك العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها. طيب، هذا وقيئه بناء على أن القيء نجس لكن يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. والقول الثاني في المسألة أن القيء طاهر، أن القيء طاهر لعدم الدليل على نجاسته، سواء خرج متغيرا أم خرج بحاله فإنه طاهر. وهذا هو الصحيح، أن القيء طاهر لأنه لا دلالة على نجاسته. فالأصل الطهارة لما فالأصل الطهارة إلا لما علمت نجاسته، والأصل الحل في الأطعمة إلا ما علم تحريمه. ومن فروعها الرجوع إلى الظن إذا تعذر أو تعسر اليقين في تطهير الأبدان والثياب والأواني وغيرها ودخول الوقت. يعني إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، هذه قاعدة، هذه تدخل في المشقة تجب التيسير. فالأصل هو التيقن، لكن إذا شق اليقين فإن الإنسان يرجع إلى غلبة الظن. فلو أنك تيقنت أصابتك نجاسة في ثوبك ولا تتيقن المكان، ماذا تصنع؟ تغسل ما يغلب على ظنك، ولا نقول اغسل جميع الثوب، لا، تغسل ما يغلب على الظن. ومن فروعها أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمة. المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة، وإنما نص على ذلك حج وعمرة لأن بعض العلماء قال إن عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام، لا تجزئ عن عمرة الإسلام، فيجزئ الحج لكن يلزمه أن يعتمر مرة ثانية، مرة ثانية. لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، وأن الإنسان إذا حج قارنا سقط عنه الحج وماذا؟ والعمرة. قال ولهذا وجب على كل منهما شكرا لهذه النعمة، وهو يشير رحمه الله بذلك إلى أن القارن والمتمتع ترفها بترك إحدى السفرتين. ولهذا علل الفقهاء رحمه الله وجوب دم المتعة ودم القران على المتمتع والقارن بأنهما ترفها بترك أحد السفرين. ما هما السفران؟ سفر الحج، سفر العمرة. ولهذا الآن لو إنسان سافر للحج وحج مفردا ثم سافر للعمرة، هل يجب عليه هدي؟ ها؟ لا، لا هدي عليه. ففي مقابل إسقاط إحدى السفرتين هذه وجب عليه الهدي. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي، وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا للحاجة إلى الرطب، وكذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد لأنه لم يقصد القتل وهو معذور، فناسب أن تحمل عنه العاقلة فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم. أحسن، أن فناسب أن تحمل تحملا أو أن تحمل عنه تحمل عنه العاقلة. وهو معذور، فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم بأن توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته، وتؤجل عليهم 3 سنين. وهل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيا كما هو الصحيح، أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؟ وفروع هذا الأصل كثيرة. طيب، من العاقلة؟ قيل هم الورثة، العاقلة قيل هم الورثة الذين يرثون هذا الجاني، وقيل هم العصبة، وقيل هم العصبة. والعاقلة تتحمل الدية في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد. وأما في قتل العمد فلا تتحمل الدية. وعلّلوا ذلك بأن القاتل في العمد غير معذور فلا يناسبه التخفيف، بخلاف قتل الخطأ وقتل شبه العمد فإنه معذور. وأيضا قالوا إننا لو حملنا القاتل في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد فقتل الخطأ وشبه العمد يتكرر، فلو أوجبنا الدية على القاتل لأجحف ذلك بماله، نعم، ولأنه معذور. إذن هذه ثلاث علل لوجوب لتحمل عاقل الدية. طيب يقول: وهل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيا كما هو الصحيح، أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور مذهب أحمد؟ الصحيح كما قال المؤلف أن القاتل إذا كان غنيا يتحمل، فلو أن مثلا رجلا غنيا قتل شبه عمد أو خطأ فهنا يتحمل معهم كأنه واحد منهم، على قدر ماليته. وفروع هذا الأصل كثيرة، وقد حصل التوضيح بهذه الأمثلة. القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين: أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه، كما قال تعالى أيضا في الأصل الثاني: بعدما حرم الميتة والدماء وما عطف عليهما، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال: وما لكم من لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم من لا ما اضطررتم إليه. فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد إليه، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف. ويدخل في الضرورة تقدر بقدرها. وعلى هذا فإنسان إذا كان في برية في مخمصة ووجد ميتة يباح له الأكل منها؟ ها؟ نعم. لكن هل يجوز له أن يشبع أو بقدر الضرورة؟ بقدر الضرورة، نقول يأكل بقدر الضرورة. فإن خاف قال: أخشى أن تحصل لي مخمصة إذا سرت مسافة، فهل يجوز؟ فهل هذا عذر يبيح له الأكل أو لا؟ في خلاف. فبعض العلماء قال: إذا كان يخشى أنه أن يكون في مخمصة فيما لو سار مسافة أخرى فيجوز له أن يشبع. وقال آخرون: لا، بل يحمل، يأخذ ويحمل معه، فإذا اضطر أكل. فهمتم؟ وهذا هو الصحيح، أنه في هذا الحال لا ضرورة إلى الأكل والحمل لا يضر، فيحمل ثم إذا وقع في مخمصة أكل. مشي أنت، ما هم أنت مين بهذه ميتة؟ يجفف، يضع فيها ملح، يجعلها قفر. ويدخل في الأصل الأول: كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها وواجباتها فإنها تسقط عنه، ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، في حديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض، والمريض الذي لا يرجى برؤه، أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين. الصوم ويصلي على حسب ما يقدر عليه، مش بعد ما يقدر عليه من لوازمه. والصوم أيوة، يسقط الصوم على من عجز ده. وصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد ونحوه. ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات. طيب، ولهذا نقول ليس على الأعمى حرج فيما يكون فيه العمى عذر، وليس المراد ليس على الأعمى حرج في كل شيء فتسقط عنه الواجبات، لا، المراد ليس على الأعمى حرج فيما يكون فيه العمى عذر. ولهذا لما سأل ابن مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائل يقود إلى المسجد، فرخص له، ثم لما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعذره في ترك صلاة الجماعة مع أنه أعمى، فلا منافاة بين قوله ليس على الأعمى حرج وبين قوله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالمراد بالآية ليس على الأعمى حرج فيما يكون فيه العمى عذر. فمثلا قال: وذلك في كل عبادة توقفت على البصر. فلو دعي الأعمى للشهادة تتوقف على البصر، نقول لا حرج عليه في ترك ذلك. الجهاد بالنسبة للأعمى هل يجب أو لا؟ لا يجب، إنه عذر. وكذلك بالنسبة للأعرج وكذلك للمريض. نعم. فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال في النفقة والكسوة وتوابعها على اللهن: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة: إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار الجمعة والجماعة فيما إذا كانت الكفارة مرتبة، مثل كفارة إيش؟ كفارة اليمين. قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهنا الكفارة أول خصلة الأولى ما هي؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الآن فيها تخيير وفيها ترتيب. التخيير بين الإطعام والكسوة وش بعد؟ واعتاق الرقبة. والترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، وبين الصيام. فإذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه. وبهذا تعرف أن قول العوام إذا حلف الإنسان صم 3 أيام أن هذا خطأ. وبه أيضا تعرف أن قول بعض المفتين في من فعل محظورا من محظورات الإحرام يقول: عليك دم، عليك دم، لأن الله عز وجل قال في محظورات الإحرام: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أول ما بدأ بماذا؟ الصيام، ثم الصدقة، ثم النسك. بدأ في الأسهل فالأسهل. وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء: في محظورات الإحرام والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. نعم، هذه عبارة جامعة للفقهاء رحمه الله في باب محظورات الإحرام. قالوا: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي. ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي. قوله ولمحرم، اللام في قوله ولمحرم لماذا؟ للإباحة. احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي، وهذا مأخوذ من الآية في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم قال ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن فروعها جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز، فالمصافة من باب أولى وأحرى. صلاة المنفرد خلف الصف تجوز إذا لم يجد موضعا في الصف، وهذا على القاعدة، لأن المصافة حكمها أنها واجبة، والواجبات تسقط بالعجز، بل إن الشارع أسقط عن المصلي ما هو أعظم من المصافة، أسقط عنه ركنا من أركان الصلاة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، ولو كان المأموم قادرا على القيام فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يصلي جالسا، وأسقط عنه أيضا واجبا من واجبات الصلاة التي في صلب الصلاة، وذلك فيما إذا ترك الإمام التشهد الأول، فلو أن مثلا الإمام قام عن التشهد الأول والمأموم يعلم أنه قام، هل يجوز للمأموم أن يجلس ويتشهد ثم يتابع الإمام؟ لا. ولهذا قال فالمصافة من باب أولى وأحرى، يعني إذا كان الشارع أسقط ركنا من أركان الصلاة التي بصلب الصلاة وأسقط عنه واجبا من واجبات الصلاة، فإسقاط الواجب الذي هو خارج ماهية الصلاة وذاتها من باب أولى. وكذلك بالنسبة لي للإمام إن شاء الله على تأتي. نعم. الخامسة، الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذان أصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة ووصول الإيمان الستة وحقائق الإيمان، وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال في الجمع بين الأصلين ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو محسن في هذا الإسلام بأن يكون فيه متبعا لرسول الله، وقال في عدة آيات وأطيعوا الله والرسول. نعم، هذان أصلان، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ودلت الآيات والحديث على ذلك، فكل الشرع مبني على هذين، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يخلص في عبادته فهو مشرك، ومن لم يتابع فهو مبتدع. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما لنا أصلان لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، لأن من فقد منه الأصل الأول صار مشركا، ومن فقد منه الأصل الثاني الذي هو المتابعة صار مبتدعا، ومن حقق الأمرين فهو متبع. فالناس بين أمور ثلاثة، بين مشرك ومبتدع وماذا؟ ومتبع. وقال في عدة آيات وأطيعوا الله والرسول، فالعمل الجامع الوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمرائين، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية، وقال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهذا المخلص، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ومن كان قصده في الجهاد. هذا الجواب، جواب النبي عليه الصلاة والسلام، أعم من السؤال. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، لأنه سأله الرجل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم، لم يقل من قاتل شجاعة كذا، من قاتل حمية كذا، من قاتل المغنم كذا، بل قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويشبه ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. صار الجواب أعم. وفي حديث ابن عمر ما سئل ما يلبس المحرم فأشار إلى ما لا يلبس، لأن ما يلبس أقل مما، لأن ما نهي عنه أقل مما أبيح. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، نصر الحق فهو المخلص، ومن قصد غير ذلك من الأغراض فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال تعالى في الأعمال الفاقدة المتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الآية. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواه بغير هدى. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص، فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله، كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. فالأول ميزان للأعمال باطنا، والثاني ميزان الأعمال ظاهرا. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به، وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل، لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله، لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. نعم. ولهذا قال بعض السلف: لو كلفنا الله عملا، لو كلفنا الله ما لا نطيق لكلفنا عملا بلا نية. مفهوم؟ لو كلفنا الله عمل، أو بالعكس، لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لكان من تكليف ما لا يطاق. فالإنسان مثلا إذا كان يشك ويوسوس هل نوى أم لم ينوي، نقول كل عاقل لا يفعل فعلا إلا بنية، إلا وله نية، فإن فقدت منه هذه النية فهو مجنون. ولهذا سئل أبو حنيفة رحمه الله، سأله رجل فقال: إني أنزل إلى دجلة فأغتسل، أو قال فأتوضأ، ولا أرى أني تطهرت. فقال: لا صلاة عليك. لماذا؟ قال: لأنك مجنون. ها، ابن عقيل وابن عن أبي حنيفة. نعم، يمكن، لا صح، ابن عقيل الحنبل لأبو الوفاء. نعم. ولهذا قالوا: لو كلفنا الله عز وجل أن نعمل عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لأن كل عاقل لا بد أن يعمل عملا بنية. وكما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا، فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعضهم أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك المواريث لا وصية لوارث. وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما، رواه أهل السنن عن عوف بن مالك. وإذا قال العلم الله يجب العمل بشرط الواقف، يجب العمل بشرط الواقف من تقديم وتأخير، وضد ذلك وصفة، فكل شرط اشترطه الواقف فإنه يجب العمل به إلا إذا كان مخالفا للشرع. ولهذا قالوا إن شرط الواقف كشرط الشارع، كشرط الشارع إلا أن يكون هذا الشرط مخالفا للشرع فلا يعمل به. نعم. وكذلك النكاح شروطه وأركانه والمحلل منه والذي لا يحل، والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الأيمان والنذور لا يحلف العبد إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. كذلك الأيمان والنذور لا يحلف العبد إلا بالله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو بصفة من صفاته، أو بصفة من صفاته. وصفات الله عز وجل منها ذاتية خبرية يعبر بها عن الذات كالوجه، ومنها صفات خبرية ذاتية لا يعبر بها عن الذات مثل اليد، ومنها صفات معنوية كعزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك. فالذي يحلف به هو الأسماء، جميع الأسماء كالله والرحمن والرحيم وما أشبه ذلك، والصفات الخبرية الذاتية التي يعبر بها عن الذات مثل الوجه كما قال: وجه الله. وكذلك الصفات المعنوية كما قال: وعزة الله لا أفعلن كذا، وقدرة الله لا أفعلن كذا. وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمل القاعدة. نعم. وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منهما. لا، الوقف نافذ لكن الشرط غير صحيح، ينفذ الوقف، الوقف صحيح لكن عاد الواقع الناظر الوقف في الحال إما أن يحرم الجميع أو يعطي البنات، من إيه اللي يقوم على الوقف، اللي يقوم على الوقف مثل قال هذا وقف على أولادي دون بناتي، نقول وقف صحيح. ها؟ من الرجل يعني هذا الوقف صحيح والشرط باطل، إذا قال بشرط كذا يكون الوقف صحيح والشرط باطل. نعم نعم محمد. الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا الميزان اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أن تتأسى به وتقتدي في أقواله وأفعاله وهديه وسيرته كل شيء. أما دعوة أن هذا متبع وهذا متبع فيه ميزان ننظر إلى هذا الفعل فعل هذا الرجل وفعل هذا الرجل أيهما الذي يوافق السنة فهو المتبع ومن خالف السنة فغير متبع. على هذا باجتهاد يعني هذه مسائل اجتهاد مثل إنسان يرى أن هذا سنة وإنسان يرى أن السنة كذا هذا اجتهاد ما يعنف هذا ولا هذا. مثلا لو إنسان يرى أن السنة في الصلاة مثلا الإرسال وآخر يرى أن السنة القبض وهذا يستدل عنده أدلة وهذا عنده أدلة نقول هذا متبع بحسب اجتهاده وهذا متبع بحسب اجتهاده. نعم جميل. طيب إذا انتظر إما جاء أحد تفوتها الصلاة محذور يعني لاحظ الذين قالوا لا صلاة المنفرد خلف الصف يقولون بعضهم يجوز أن يجذب رجلا من الصف أي نعم يجذب رجل هذا الجذب فيه محذور وهو نقل هذا الرجل من المكان الفاضل إلى المكان المفضول وأيضا سوف يحدث خللا في الصف وفيه جناية على هذا الرجل. وإذا قلت أمكث حتى يأتي يحضر الرجل هل تضمن حضور الرجل؟ طبعا لكل حال. طيب ومع الإمام قلنا صل مع الإمام. طيب جاء واحد ثاني لو قدر أن الرجل يصلي مثلا في صف في عشرة وامتلأ الصف فجاء رجل وصلى عن يمين الإمام جاء ثاني عن يمين الإمام جاء ثالث جاء رابع جاء خامس 20 عن يمين الإمام صار صف الإمام أطول من الصف الذي خلفه. واعلم أن جمهور العلماء على أن الصلاة المنفرد خلف الصف صحيحة صحيحة لا أقولك يعني جمهور العلماء على أن الصلاة المنفرد خلف الصف صحيحة والقول بعدم الصحة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه.